نعم، من اللي كان بيسأل؟ نعم يا شيخ. لا، في واحد آخر كان بيسأل أو هنا. نعم هذا. نعم، ها، وانت شايف ان الآن المسلمين اجتمعوا، الله يجمعهم على الحق والهدى. اي نعم. نعم يا شيخ، ها، اي انا قل اذا اشرت الى هذا في اول الدرس واعيد، انا يعني اذكر انه الصلاة في المسجد الحرام هي بالنسبة للمساجد الاخرى بمئة الف في المسجد الحرام، وكلمة المسجد الحرام لا تعم المساجد الأخرى. قلت المسجد مثلا في المعابدة، المسجد في المسفلة، المسجد في أي ناحية من نواحي الحرم المكي الحرم العام، ليست الصلاة فيه مثل الصلاة في المسجد الحرام. فنسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى غيره من المساجد وإن كانت في الحرم هي المذكورة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف تعادل أو تساوي مئة ألف فيما عداه. لكن الحرم، حرم المسجد الحرام أيضا له مزية في الصلاة عن الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية نقل أنه إذا وجب الوقت دخل قليلا إلى الحل، وهذا يدل على فضل الصلاة في الحرم ولو لم يكن في المسجد الحرام، وأن الصلاة في الحل نسبتها في الفضل كنسبة الفضل في المسجد الحرام إلى غيره، نسبتها في الفضل إلى الحل كنسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى غيره، وهكذا في المسجد النبوي، هكذا أيضا في المسجد النبوي. فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، وبألف صلاة بالنسبة إلى المساجد الأخرى. لكن المساجد التي داخل حرم المدينة أفضل من الصلاة في مساجد خارج الحرم. النسبة واحدة. أي نعم، مثلا أنت إذا سويت خريطة تقول مقياس الرسم كذا إلى كذا، أي نفس الشيء، والله أعلم. أي شوي الله يعافيك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله في جلاله. يقول نحن شركة إيش نقوش المساجد، ويوجد بعض العمال النصارى، هل يجوز دخول العامل النصراني إلى المسجد؟ إيش يقوم بفرش المسجد؟ أي نعم، إيه يجوز، نعم بارك الله فيك، يجوز. منعهم من المساجد، لا يدخلون المساجد بدينهم رافعي رؤوسهم، إنما يدخلون المساجد مستخدمين يخدمون المسجد، ودخولهم لعمارة المسجد مثلا كأن يكونوا أصحاب معرفة في الهندسة في الكهرباء في يعني تقنية على ما يقال، هم يعرفون أكثر من غيرهم، فيستفاد منهم في هذه الحال، لأن هذا فيه إعزاز للمسجد وفيه رفعة للدين، ولا مانع من هذا. هذا كاستخدامهم أرقاء، كاستخدام يعني لما كانت قوة للمسلمين يجلبون أرقاء ويستخدمون في مصالح المسلمين. هذا إذا كان مهندسا تعطيه شيء من الدنيا ليعمر أو يخدم المسجد، أي نعم فلا بأس. لكن الأخ يقول نقوش، أي نقوش أو فرش ما أدري، أو فرش المسجد، نفرش، نعم نفرش المساجد، شركة نفرش المساجد، أنا حسبت أنها نقوش، أي نفرش المساجد ويوجد. نعم على كل حال ما في باس، لعلهم أيضا لعل هذا يكون إن شاء الله سبب في دعوتهم إلى الخير. عليكم السلام. في واحد يسأل كان ورانا. أي نعم. مهما صليت فهو بمئة فهو بألف صلاة. لا هذا الحديث، هذا الحديث تخصيصه بالمسجد النبوي يعني فيه ضعف الحديث على طريق الحديث الذي خصص المسجد النبوي سنده فيه ضعف، فيه شخص يعني ضعف في الحديث، لكن تعميمه في جميع المساجد هو الأصح. أي نعم معنويا. نعم نجس دينه نجس. أي حاجة مش يبقى بدنه برضو نجس. هو ما أسلم حتى أي ما أسلم حتى تطالب بالوضوء والغسل. أي هو أي طيب شوف بارك الله فيك، شوف التوحيد والإسلام طهارة معنوية ولا لا؟ ها؟ طيب اسمع مني يا أخي، إذن مقابل الإسلام الطهارة المعنوية الشرك نجاسة معنوية. أي ما هو زي يعني جيفة الكلب ولا جيفة، هذا مكرم ولقد كرمنا بني آدم، لكن هو متلبس بنجاسة معنوية تؤول به إلى النار وتحرقه أبدا، ليس في قلبه مثقال ذرة من طهارة الإيمان. أين أنت فهمت ولا ما فهمت؟ يعني اتفقنا الحمد لله. اجئتني بالسؤال الثاني. اي نعم اي ها لا ما هو بالنسبه للنصارى، بالنسبه لليهود والمشركين. لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. اسمع اسمع اسمع حتى اريحك شوي وتريحنا. لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ها، ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. اين اقرب موده ولا ما فيهم موده؟ سبحان الله، مثل المرتد من المسلمين، هذا ما هو نصراني، ما هو من اهل الكتاب. اهل الكتاب اهل الذين وحدوا فقط كفرهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان يلزم على تكذيب النبي تكذيب الله، وتكذيب الله شرك، هذه لوازم. اي فهنا فلازم المذهب. نعم لا قد لا يكون مذهبا لازم المذهب. نعم تضييق الطريق على أهل الكتاب. أي حسب القدرة. حسب القدرة حسب القدرة، وإن لم تستطع إلا بقلبك يلزم هذا أن تكرهه. أي نعم وأن لا تمكنه. أي بس ما عندك قدرة تلزمهم بالذلة، ما عندك قدرة تلزمهم بالذلة، فاتق الله ما استطعت. حياك الله، مرحبا، بارك الله فيك. نعم تفضل يا أخي. هذه أمور تترك لولي الأمر، هذه تترك لولي الأمر، وإذا استطعت أنت يعني بمفردك ألا تعزز من خالف الإسلام فافعل بقدر ما تستطيع. أي نعم بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، لكن تروح لهم في بلدانهم تطلب منهم أن يعلموك ثم تهينهم، لن تستفيد منهم شيئا. أي نعم فالمسألة يعني تقدر بقدرها وينظر في المصلحة الدينية، في تحقيق المصلحة الدينية، حتى لو قبلت رأسه من أجل أن يخرج أسار المسلمين أو من أجل أن يكون فيه مصلحة للمسلمين فافعل. وذكرت المدارات والمداهنة، المدارات تجوز بل قد تجب، والمداهنة حرام. قال أنا أريد إيش أن تدلن على كتاب جيد ليعرف منه أمور الدين. والله ما أعرف أحسن من كتاب الله، خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندك السنة، كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، لا، ابدأ بالأربعين النووية عمدة الأحكام للمقدسي في الحديث، ابدأ بالمتون، المتون حفظ المتون يشد المتون، ابدأ بالأصول. ها؟ مع شرح بعضه يشرح بعض يا أخي، القرآن اقرأه بس وطن نفسك على قراءته، تجد أن بعضه يفسر بعضا ويدلك بعضه على بعض. يعني فيه ناس أقل منك معرفة وأقل منك ثقافة، يعني كانوا يقرؤون القرآن ويكفيهم ويفهمون، لكن حال بين بعضنا وبين القرآن هو شبهة أنه لا يفهم القرآن إلا العلماء، والقرآن كان يقرأ على جميع الناس، العامي والمتعلم وال... يا إخواننا أرجو أنه خلاص يعني. أي نعم. يقول إيه السائل: رجل معاق وأتى بعمرة، هل له هو عمرة والذي يقوم بدفعه عمرة؟ أي نعم، إذا أحرم كل منهم، لأن هذا المعاق يستطيع أن ينوي، فما دام يستطيع أن ينوي أي نعم، فالذي يدفعه بنيته وهو بنيته. هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، كل ما كان من زيادة في المسجد النبوي واتصلت الصفوف فحكمه حكم الجماعة الواحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.